والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين 17 من رمضان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد كتب التفسير القيمة، وهو كتاب الإمام الحافظ ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم. نقرأ في هذا التفسير، وقرأنا فيه في مجالس متعددة، ووقف بين الكلام في آخر مجلس عند سورة الكافرون. هذه سورة الكافرون تعد من السور التي تتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، فتسمى بسورة الإخلاص وتسمى بسورة البراءة، لأن فيها البراءة من الشرك. وكما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في ركعتي الفجر، في سنة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وأحيانا يقرأ بآية البقرة الآية 136، ويقول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، ويقرأ في الركعة الثانية الآية 64 من سورة آل عمران، ويقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. تارة يقرأ بهذه وتارة يقرأ بهذه. وأيضا سورة الكافرون يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بعد سورة الإخلاص في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ أيضا في الشفع والوتر، فكان يوتر بثلاث، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكافرون، وفي الثالثة في قل هو الله أحد. هذه مواضع يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لهذه السورة. المؤلف ابن كثير رحمه الله يقول هي مكية، أي أنها نزلت في مكة قبل الهجرة. ثم قال ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف كما ذكرنا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع إلى أن قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن فيه إضافة هنا وهي ركعتي المغرب، أي راتبة المغرب. وقال أيضا الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله ابن الزبير عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. ومعنى رمقت أي تابعت النبي صلى الله عليه وسلم بدقة ونظر ومتابعة دقيقة. طيب، جاء أيضا عنه عن ابن عمر أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وأيضا جاء تقدم حديث أنها تعدل ربع القرآن في لما ذكر مؤلف في سورة الزلزلة أنها تعدل ربع القرآن، ذكر أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. جاء أيضا ما أخرج الإمام أحمد عن فروة ابن نوفل وهو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ما فعلت الجارية؟ قال تركتها أو تركتها؟ قال: تركتها عند أمها. قال فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. تفرد به أحمد. الشاهد من الحديث هذا أن سورة الكافرون تقرأ عند النوم في هذا الحديث، إذا صح الحديث هذا، إذا صح فإنها تقرأ عند النوم لأنها براءة كما ذكرنا. وجاء قال أبو القاسم الطبراني صاحب المعجم، قال عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها، فإنها براءة من الشرك. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وأيضا أخرج الإمام أحمد قال: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة إلى أن قال: علمني، قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، والله أعلم. وأيضا جاء عن الطبراني أو أخرج الطبراني عن عبد البر أخضر وأحمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. طيب، هذه كلها آثار تدل على فضل هذه السورة، كما ذكرنا سابقا أنها تقرأ يعني في هذه المواضع التي وردت في الأحاديث عند في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وأيضا ركعتي المغرب، وأيضا أنها تقرأ عند النوم. كل هذه آثار تدل على فضل هذه السورة. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، يعني أن وإن كانت الآية نزلت في كفار قريش فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمخاطب كل كافر يدخل في هذا. وقيل إنه من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده، أي يعبدون الله سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية. يعني فيه ورد بعض الآثار أن أهل مكة أو أن كفار قريش جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله هذه السورة، وهي أن يتبرأ من دينهم بالكلية. فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولاحظ كلمة لا أعبد، أعبد فعل مضارع، يعني لا أعبد الآن ولا أعبد في المستقبل، فهي تدل على أي شيء؟ تدل على الاستمرار، أن المؤمن لا يعبد الأصنام الآن ولا في المستقبل. وقوله ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار، أي أنتم حالكم لا تعبدون ما أعبد. قد يأتي سائل ويسأل يقول إذا كانت الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار فكيف نجد من يؤمن منهم؟ والله يقول، والله يخبر رسوله أن يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لن تعبدوا الله، ونجد من يعبد الله منهم. فنقول ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على حالكم هذه، ما دمتم على حالكم هذه فإنكم لا تعبدون ما أعبد، فإن تبتم وغيرتم حالكم فإنكم ستعبدون الله وحده لا شريك له. فيقول هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد، هنا ما بمعنى من، اللي كيف يعني أن لا ولا أنتم عابدون الذي أعبد، الذي أعبد وهو الله. لماذا جاءت ما؟ قال ما تلوب مكان من وما، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي الله، ولا أعبد عبادتكم أي لا أي ولا أعبد عبادتكم التي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال سبحانه وتعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعبد وأنا بريء مما، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال سبحانه وتعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ولاحظ أن ابن كثير رحمه الله دائما يحرص على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف، وهنا استشهد بهاتين الآيتين من سورة يونس ومن سورة الشورى على تفسير معنى لكم دينكم ولي دين، يعني أنا بريء من أعمالكم وأنتم بريئون من عملي، أو لنا عملنا لنا ديننا ولنا ديننا ولكم دينكم. طيب قال يقال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام، ولم يقل ديني لأن ديني بالياء، قال لأن الآيات بالنون وحذف الياء، يعني كأن المؤلف يقول أن هنا مراعاة الفاصلة، لأن السورة فاصلتها النون، الكافرون تعبدون وهكذا، يقول حذفت، هذا وجه يعني مراعاة الفاصلة لفظياً وأحيانا لا تراعى فيه فاصلة، لأن أصلا ما قبلها بالدال وما قبل الدال بالميم ما عبدتم، ولكن يعني أولها فاصلة النور النون وآخرها فاصلة النون، وقد تكون يعني يكون الحذف لغير الفاصلة، يعني معنى أحيانا تحذف الياء ديني للتخفيف، لكم دينكم ولي ديني للتخفيف، للتخفيف هذا جائز حذف الياء للتخفيف، أو قد يقال مراعاة الفاصلة اللفظية، أو أن هذه لغة، لغة العرب تحذف وتثبت. يقول هنا لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما في قال في قول تعالى كما قال فهو يهدين ويشفين، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن، هذا تفسير آخر. طيب عموما هي مثل ما ذكرنا الحذف قد يكون هذا وقد يكون هذا. يقول قوله لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أنا لا أعبد ما تعبدون الآن ولا في المستقبل ما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال فيهم ولا يزيد، يعني أنكم لن تقبلوا دعوتي لأن هذه الآيات التي تنزل تزيدكم طغيانا وكفرا إلى آخره. وإن كانت الآية هذه ولا يزيدن كثيرا منهم في اليهود أو في أهل الكتاب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ. يقول انتهى ما ذكره. قال غيره يعني. طيب ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد اللي هو التكرار، يعني كأنها الأول يقول لا ما في تأكيد، ليس فيه يعني تكرار ولا فيه تأكيد، وهنا يقول لا يكون من باب التأكيد، لأن التأكيد أسلوب من أساليب العرب، مثل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا أسلوب عربي تأكيد. هنا يقول من باب التأكيد كقول تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكقول تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وحكى بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة والله أعلم. قال فهذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، والثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، والثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع، أي هناك قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، لا أعبد نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول الحسن أيضا والله أعلم. يعني هذا توجيه، قد يسألك سائل فيقول لك مثلا هذه الآية فيها تكرار، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال بعضهم يقول في تكرار، والتكرار للتأكيد، وبعضهم قال هذا أنها في المستقبل في الحال والمستقبل أو في الماضي والمستقبل، وعدة أوجه كما ذكر أربعة أوجه. الوجه الأخير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا نفي للفعل ونفي للإمكان الشرعي، أي لا أفعل وأيضا لا يمكن شرعا أن يكون هذا أو يقع هذا، أو يقع هذا. طيب عموما هي عدة أوجه كلها متقاربة وكلها صحيحة وكلها اجتهادية. طيب وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر ملة واحدة تورثه اليهود ومن النصارى وبالعكس، يعني أن التوارث بين الكفر، لأن الكفر ملة واحدة والكافر يرث ويرث والكفار يرث بعضهم بعضا، وأما المسلم فلا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. قال إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان، الكفر ملة واحدة. وقول لكم دينكم ولي دين هذا يدل على أنهم على دين، على دين يخالف الإسلام، وهم كلهم اجتمعوا على هذا، على هذا الباطل. وقد ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن هنا سؤال، يعني في قول تعالى لكم دينكم ولي دين، هل معنى هذا أننا نقر الكفار بأن لهم، بأن لهم دينا، دينا قد شرع لهم؟ نقول لا، أولا ليس لهم دين مشروع، وإنما هذا دين قد ابتدعوه. والأمر الثاني أننا لا نقرهم على دينهم، وإنما هذا قد يكون من باب المشاكلة، أو يكون يعني دينهم الذي يعتقدونه، دينهم الذين هم يعتقدون أنهم يدينون الله فيه على ما يعتقدونه، وإلا نحن لا نقر، لا نقرهم على ذلك، لا نقرهم على ذلك. طيب نأخذ السورة التي بعدها وهي سورة النصر، وهي مدنية، وقد تقدم أنها تعدل ربع القرآن على قول، أو أنها أو الزلزلة أيضا أو الكافرون، كل هذه وردت في أحاديث. جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم. قال قلت نعم، إذا جاء رسول الله والفتح. قال صدقت. إذن آخر سورة نزلت في القرآن هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، نزلت، نزلت في حجة الوداع، في حجة الوداع، وهي آخر سورة نزلت، ومن أواخر السور أيضا سورة التوبة. وآخر آية نزلت في كتاب الله هي قول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب يقول وروى الحافظان البزار والبيهقي من حديث موسى ابن عبيدة الربذي أو الربذي، الربذي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا علي بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء رسول الله الفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال أصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. طيب هذا ما يتعلق بالآثار المتعلقة بهذه السورة. أما تفسير هذه السورة قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن عباس قال كان عمر يدخل مع أشياء كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر،

عن عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله سبحانك سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، وجاء السلام السلام عليكم. قالوا هنا يتأول القرآن، يعني يقصد قول عائشة تأويله هنا يعني تطبيق القرآن، يعني العمل بالقرآن، تفسير القرآن والعمل به. تأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه، وليس التأويل هنا التفسير، لأن التأويل يأتي في لغة العرب بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه. فهنا مراد به أنه كان يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن، يعمل به. طيب، عن عائشة، طيب قال هنا عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده، قال إني أمرت بها، فقال إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. طيب، وجاء أيضا عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول الله كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، هذا أيضا يشرع عند الركوع. طيب، يقول وما المراد بالفتح؟ قال والفتح هنا هو فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلون بإسلامها فتح مكة، يعني تنتظر بدخوله في الإسلام فتح مكة، يقولون إذا ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجها، فلم تمضي سنة حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، يعني استكملت إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. يقول روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يعني تنتظر تتربص، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث، وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراده فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. يقصد السيرة النبوية لابن كثير، له كتاب اسمه السيرة النبوية، وهذا يدل على أن كتاب السيرة قد ألفه قبل التفسير. قال حدثنا معاوية عن قال حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. هذا آخر تفسير سورة النصر، ولله الحمد والمنة. طيب، إذن يعني عرفنا يعني سورة الكافرون وسورة النصر، إن شاء الله لعلنا في اللقاءات القادمة نستكمل ما تبقى من السور من هذه السور بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.